إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أرشدك الله، والرشد هو الاستقامة، يعني أرشدك الله عز وجل إلى الاستقامة على طريق هذا الدين. ومنها قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. وهذا فيه إشفاق من الشيخ على من يعلم، فصدر بين يدي تعليمه هذا الدعاء: أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذه الحنيفية قامت على أمر، ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والحنيفية هي الميل، أو الحنيف هو المائل، لكن مائل عن ماذا؟ مائل عن الشرك، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ثم أكد هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان من المشركين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة هي الدين، يعني دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحنيفية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فالحنيفية هي دين الإسلام، دين التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أبو الأنبياء، وهو خليل الرحمن، وهو أفضل الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مدحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومنها قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله، والعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. العبادة، عرفها بعض أهل العلم، غاية الحب مع غاية الذل. وبعضهم يقول هي التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. كيف نحب الله عز وجل ونعظمه؟ هذا بطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى سبحانه وتعالى. وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها يا جماعة، لا، كلام شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى هذا هو المعنى العام أو الشامل للعبادة. العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، يعني ليست قاصرة على الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا كل هذه الأمور، لا، بل هي أعم من ذلك. كل ما يحبه الله، إحسانك إلى والديك يحبه الله، هذه عبادة. قولك قولا حسنا لإخوانك هذه يحبها الله، هذه عبادة. فكل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال فهذه عبادة، حتى ولو كانت هذه العبادة باطنة. مثل ماذا؟ الخوف من الله عز وجل وخشية الله عز وجل، يحبها الله ولا لا يحبها؟ هذه عبادة. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده والتوكل عليه، هذا عمل قلبي، عمل باطني، صحيح؟ طيب، يحبه الله ولا لا يحبه؟ يحبه، إذن تسمى عبادة. يبقى العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصيام، كالصلاة، كالحج، كالزكاة، والباطنة كالتوكل على الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. كل هذه يحبها الله عز وجل، ومن ثم فهي عبادة. أن تعبد الله وحده، هذا قيد وشرط، لأن هناك من يعبد الله ويعبد معه غيره، لكن الحنيفية السمحة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص مادته من كلمة أو من الحروف الآتية: خالصا، الخاء واللام والصاد، خلص، التي تدل على إيه يا جماعة؟ على الصفاء والنقاء، تصفية الشيء وتنقيته، يقال له إيه؟ هذا خالص. ولذلك الخالص كالصافي، هذا خالص يعني إيه؟ صافي. صافي من إيه؟ صافي من الشرك الأكبر والأصغر. هذا أصل مادة الإخلاص. والإخلاص فسره بعض أهل العلم بأنه تصفية السر والقول والعمل. السر والقول والعمل. وقال بعضهم هو تصفية العمل من التهمة والخلل، أن يكون عملك صافي. صافي لمن؟ لله عز وجل، فلا يدخل فيه رياء ولا سمعة. وقال بعضهم معناه ألا تطلب لعملك شاهد، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله سبحانه وتعالى، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فالإخلاص في الطاعة هو ترك الرياء والسمعة. الإخلاص في الطاعة هو ترك الرياء والسمعة. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. لكن من أين أتى بهذا الكلام؟ أتى بهذا الكلام من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله سبحانه وتعالى. وبذلك أي بالإخلاص أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بذلك أي بهذا الدين القويم والتوحيد والإخلاص فيه أمر الله جميع الخلق بل وخلقهم لذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا يوحدون. قال ومعنى يعبدون يوحدون. وبذلك أمر الله عز وجل جميع الخلق بإيه يا جماعة؟ بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يخلصوا في ذلك. هذا ما أمر الله تبارك وتعالى الخلق به بل وخلقهم من أجل ذلك. واضح؟ طيب ومعنى يعبدون أي يوحدون. فالتوحيد بمعنى العبادة جعله الشيخ هنا. والعبادة من معاني التوحيد لكن العبادة أشمل وأعم من التوحيد. ولذلك لابد أن نعرف ونتعلم ما معنى التوحيد. اللغة في التوحيد وحد الشيء أي جعله واحدا. وفي الشرع أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فلا ند له ولا شبيه ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بمعنى العبادة والعبادة بمعنى التوحيد وإن كانت العبادة أعم من التوحيد. فاحنا قلنا أن التوحيد هو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. وأعظم ما أمر الله به وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم أمر أمر الله تعالى به الخلق أن يعبدوه وحده لا شريك له كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أعظم أمر وأول أمر. هذا أعظم أمر بل وأول أمر أيضا. لأن الله تعالى لما بعث الرسل إلى الخلق كان أول ما يدعون إليه توحيد الله عز وجل كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال تعالى ولقد أرسلنا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. ليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. وفي رواية ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن هم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فبدأ بالصلاة ولا بدأ بالتوحيد؟ بدأ بالتوحيد. فأول أمر كلفت به الرسل ليأمروا الخلق به هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد. هنا يتكلم عن توحيد خاص فيقول: والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فيبقى بيتكلم عن توحيد إيه يا جماعة؟ توحيد الألوهية. لأن هناك من التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. لكن هنا يتكلم عن إفراد الله بالعبادة لكون أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات منضبط عند عامة الخلق، لكنهم لم يضبطوا مسألة توحيد الألوهية. ومن ثم ركز الشيخ على هذا النوع من التوحيد. واضح يا جماعة؟ يبقى التوحيد كم نوع؟ ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هنا عرف توحيد الألوهية فقال: وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. طيب توحيد الربوبية ما معناه؟ هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. اكتب: فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: ألا له الخلق والأمر، ويقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. هذا هو توحيد الربوبية. نقول تاني يا جماعة: وإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصفه ووصف به نفسه. إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومعنى هذا التعريف يا جماعة: توحيد الأسماء والصفات لكي يكون منضبط عند المسلم ألا يسمي ربه ولا يصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة. واضح؟ يبقى لا يسمي ربه ولا يصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة. ثم قال: ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل مثلا نفى عن نفسه الظلم: ولا يظلم ربك أحدا. يبقى لابد أن ننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فنفى عنه النوم صلى الله عليه وسلم، نفى عن ربه صلى الله عليه وسلم أن يكون متصف بهذا الوصف هو النوم. والله تعالى يقول عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا معنى الكلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف أي للأسماء والصفات ولا تعطيل للأسماء والصفات ولا تكييف للأسماء والصفات ولا تمثيل للأسماء والصفات، واضح؟ طيب، لكي تنضبط مسألة توحيد الأسماء والصفات العلماء وضعوا أسس ثلاثة هي التي تضبط عندك هذه المسألة. الأساس الأول، اكتب عشان مش موجود في الكتاب، الأساس الأول هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق. الدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ودليله أيضا قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كف يعني ليس له شبيه ولا نظير، ليس هناك من يكافئه. الأساس الثاني ألا نصف الله عز وجل ولا نسميه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يصح أن أصف الله عز وجل بصفة ليست في القرآن ولا في السنة. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ أن نقتصر في مسألة الأسماء والصفات على القرآن والسنة. ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، ماشي ها ماشي. وقال الله عز وجل بارك الله فيك قل أأنتم أعلم أم الله، من الأعلم بنفسه؟ يبقى من الذي يصف؟ هو يصف نفسه سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعة، يبقى لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل أو أن يصفه إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. الأساس الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات أو الذات، قطع الطمع في كيفية الذات أو الصفات. هل رأى أحد ربه سبحانه وتعالى عيانا بيانا كده يا جماعة؟ طب كيف يصفه من نفسه وهو لم يره؟ ينفع أنت تصف أي شيء من غير ما تشوفه؟ ولله المثل الأعلى. كيف أصف الله سبحانه وتعالى بصفة ما رأيتها وما أعلمها وما أعلمني بها ربي ولا رسولي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى وقول على الله بلا علم. فقطع الطمع في إدراك الصفة أو الذات هذا أمر منصوص عليه ومعلوم بالعقل والفطرة، صحيح ولا لا؟ لأنه ما رأى أحد ربه، فكيف له أن يصفه؟ خلاص يا جماعة؟ فإن الإنسان لا يستطيع أن يصف شيئا لم يره. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى ولم يسأله الصحابة عن كيفية هذه الصفة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له؟ والأحاديث في ذلك متواترة. هل سأل أحد من الصحابة كيف ينزل الله عز وجل؟ جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع، لكن كيفية هذا الاستواء هل سأل عنه أحد من الصحابة؟ بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله لنفسه يدان. فهل سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يد الله عز وجل؟ لم يسألوا. ولذلك قال مالك رحمه الله حينما سأله أحد الناس عن الاستواء، قال الاستواء معلوم أو غير مجهول. معلوم يعني معلوم ايه؟ معلوم المعنى. والكيف مجهول او غير معلوم. والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. ليه مجهول؟ لاننا ما سمعنا في كتاب ولا في سنة. هذا أمر. الأمر الثاني أننا ما رأيناه كيف استوى، صحيح؟ والإيمان به واجب. لماذا الإيمان بالاستواء واجب؟ لأن الله ذكره في القرآن ثم استوى على العرش، فذكر الاستواء في القرآن 7 مرات. والسؤال عنه بدعة. لماذا كان السؤال عنه بدعة؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم مع وفرتهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف استوى الله تعالى على العرش. خلاص يا جماعة؟ يبقى هذا هو توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سمى به أو وصف به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف. من غير تحريف ولا تعطيل. بعضهم يقول من غير تأويل، بدل كلمة تحريف يقولوا ايه؟ من غير تأويل. لكن هنا الشيخ يقول من غير تحريف. طب ليه ما قالش من غير تأويل؟ لأن التأويل له معاني مش معنى واحد. التأويل له معاني 3. المعنى الأول هو التفسير، فلو أول بمعنى فسر خطأ ولا مش خطأ؟ مش خطأ. عشان كده هو جاب وصف التحريف. يبقى اول معاني التأويل هو الايه؟ تفسير. واحيانا ياتي التأويل بمعنى مآل الشيء على حقيقته، مآل الشيء على حقيقته. يعني ايه هذا الكلام يا جماعة؟ تعرفين الجماعة الكفار كانوا ينكرون يوم القيامة، كانوا ينكرون يوم القيامة، فإذا ماتوا وبعثهم الله عز وجل ورأوا هذا اليوم وما فيه مما أخبر الله عز وجل من الجنة والنار والحساب والعقاب، في هذه الحالة يؤمنون ولا لا؟ طيب، يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى هم لا يفهموا هذا المعنى ولا يؤمنون بهذه الأمور إلا إذا عينوها على الحقيقة. هذا معنى من معاني التأويل. وهناك تأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الصحيح، صرف اللفظ عن معناه الصحيح. هذا تأويل، هذا معنى التأويل أيضا يدخل في معنى التأويل. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، صرف اللفظ عن معناه الصحيح. يعني هذا معناه أن هناك تأويل إلى معنى إيه؟ معنى صحيح. انتبهوا يا جماعة، التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الغير صحيح، مش كده؟ طيب هل هناك تأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر لكنه صحيح؟ الجواب نعم، بدليل. طيب نجيب مثال من التأويل الغير صحيح. لا، احنا هنتكلم في الأسماء والصفات. الناس يا جماعة المبتدعة يقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قالوا استوى يعني استولى، يبقى ده تأويل ولا مش تأويل؟ ابتداء تأويل. صحيح ولا غير صحيح؟ ليه غير صحيح؟ لأنه ليس في لغة العرب كلمة الاستواء بمعنى الاستيلاء أبدا. ولذلك أحد الناس العرب الذين يفهمون في اللغة سمع بعضهم يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، قال لا، لا يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء إلا إذا كان عن مغالبة، يعني اتنين يعني بينهم محاربة وقتال والآخر يغلب الثاني، مش كده؟ في هذه الحالة يكون اسمه ايه؟ استيلاء. والله عز وجل ليس له مغالب، فما يقول استوى على العرش يبقى لا يمكن يكون المعنى استولى. خلاص يا جماعة، يبقى هم أولوا لفظة استوى إلى استولى من غير ايه؟ من غير دليل. طيب هل في تأويل ويكون هذا التأويل صحيح بدليل؟ الجواب نعم. عارفين يا جماعة في سورة النحل على ما أظن قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ركز معايا وقول لي إذا قرأت القرآن فاستعذ، المعنى الظاهر إيه؟ بعد ما خلص القرآن أقول لي إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا بنقول لا، ده إحنا بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نقرأ. طب هذا منكم تأويل، لكن تأويل بدليل. ايه هو الدليل؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ قراءته بالاستعاذة. يبقى التأويل اصبح تأويلا صحيحا ولا خطأ؟ يبقى نراجع تاني مع بعض. التأويل يأتي بمعان ثلاثة. المعنى الاول يأتي بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، يعني بتفسيره. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس اللهم علمه الايه؟ التأويل، يعني التفسير. المعنى الثاني مآل الشيء على حقيقته، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه الآية. الثاني الثالث صرف اللفظ عن معناه الصحيح من غير دليل، وهذا مذموم. لكن هناك تأويل جائز وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل يقتضي. واضح يا جماعة؟ في أي إشكالية؟ اللي هي صرف اللفظ عن معناه الظاهر لكن لدليل يقتضيه، زي ما قلنا في مسألة الايه؟ الاستعاذة. يبقى هو ده توحيد الايه؟ الأسماء والصفات من غير تحريف. طب هو عدل عن كلمة التأويل للتحريف ليه؟ قلنا لأن التأويل ليه معاني منضبطة وبمعنى التفسير، فما فيش حاجة مذمومة في نفوس الناس. فهو عايز يجيب لفظ يعمل ايه يا جماعة؟ يبغض الناس في هؤلاء. والله عز وجل وصف الذين يحرفون الكلم عن مواضعه بالتحريف وليس بالتأويل. يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفون الكلمة من بعد مواضعه، مش كده؟ فالأليق بهم ان احنا نقول ان هم ايه؟ ان هم يحرفون ولا يؤولون، لان هذا هو اللفظ الشرعي وهذا الذي يليق بهم. نعم. دي مسائل اللي هي المسائل المتشابهه هنتكلم فيها ان شاء الله. خلاص يا جماعه؟ طيب، يبقى عرفنا معنى توحيد الاسماء والصفات والاسس التي يبنى عليها هذا التوحيد، وعرفنا معنى التحريف ولماذا جاء بكلمه التحريف دون التأويل ولا تعطيل. ما هو التعطيل؟ ما معنى التعطيل؟ أحسنت أحسنت. جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: من غير تحريف، وقلنا عدل عن التأويل لأن من التأويل ما هو له معنى صحيح، فأراد أن ينفر الناس عن الذين يحرفون الكلم وليس يؤولون، وهذا هو الوصف الشرعي، يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الترك، قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني تركها أهلها. والتعطيل في الشرع أو في الاصطلاح هو نفي الصفات، هو نفي الصفات، أو كل هو نفي الأسماء والصفات، لأن هناك من ينفي الأسماء والصفات كغلاة الجهمية. عشان كده العلماء بيقولوا أن التعطيل منها ما هو تعطيل كلي وجزئي. كلي الذين ينفون الصفات والأسماء عن الله سبحانه وتعالى كغلاة الجهمية، هذه الأسماء يعني عارية عن المعاني عندهم، يعني الكريم ليس له معنى، اسم مجرد وليس اسم لله عز وجل له فيه صفة، وكذلك كل الصفات ينفوها. تعطيل الجزئي زي بعض، زي مثلا المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشاعرة الذين يثبتون الأسماء والصفات أو سبعة من الصفات فقط، ينفون كل الصفات إلا سبعة فقط، فهذا هو التعطيل الجزئي. ولا تعطيل يعني لا نعطل الصفة، وصف الله تعالى نفسه بصفة، صفة العلم، صفة الحكمة، صفات الذات كاليد كالوجه، كل ذلك نثبته ولا ننفيه كما تنفيه المعطلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل. ايه هو التكييف يا جماعة؟ التكييف هو حكاية الكيف، ان يقول مثلا كيف الله، كيف ذاته، كيف يده، كيف وجهه، كيف نزوله، كيف استواءه، يعني السؤال بكيف، يبقى التكييف هو حكاية الكيف. هل يجوز لأحد أن يسأل عن صفة من صفات الله عز وجل أو ذاته بالكيف؟ لا يجوز. طيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما هو التمثيل في اللغة العربية؟ التمثيل يعني إيه؟ هذا مثل هذا، يعني إثبات إيه؟ المثيل للشيء، مش كده؟ لا، التمثيل يعني أعم. فالتمثيل هو إثبات المثيل للشيء في اللغة، أما في الإصطلاح عندنا فالتمثيل هو إثبات المثيل لله عز وجل. خلاص يا جماعة؟ زي التشبيه، وإن كان التمثيل أعم. لا تمثيل، وممكن تقول ولا تشبيه أيضا، والشبه هو إثبات الشبه للشيء، مش كده؟ والله عز وجل يقول في القرآن: ليس كمثله شيء. فليس مثله شيء ولا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. طيب، بعض الناس يختلط عن عندهم ان هناك صفات لله عز وجل يشترك فيها مع الخلق، زي مثلا يا جماعة صفة السمع مثلا، زي ما انت بتقول الله عز وجل يسمع ولا لا يسمع، وانت تسمع ولا لا تسمع، يعني انت سميع ولا، لكن حتى وإن اشتركنا في مجرد معنى اللفظ فهناك فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. طب ازاي الكلام ده؟ سمعك أنت محدود ولا ممدود؟ يعني من في آخر الحجرة، يستطيع أن يسمعني من غير الميكروفون؟ لا يستطيع. ليه؟ لأن سمعه محدود. أما سمع الله عز وجل فلا حدود له، فهو سميع لكل الأصوات وكل الأشياء. والسيدة عائشة تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإني لفي ناحية البيت، في مكان في نفس الحجرة، يخفى علي بعض كلامها، فسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهي من أجل ذلك تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. وبعدين قول عائشة أن الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، هذه المسافة مسافة عظيمة. شوف، ما بينك وبين السماء الأولى سنين من السنين الضوئية زي ما بيقولوا، وكل سماء فوقها سماء فوقها سماء، ثم بعد ذلك العرش وهو أوسع المخلوقات، ثم بعد ذلك عليه استوى ربنا تبارك وتعالى. إيه المسافة دي؟ عشان تستوعب المسافة دي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، الكرسي اللي هو موضع قدم الرب، لأن الكرسي شيء والعرش شيء آخر، إلا كحلقة في فلاة، حلقة كده يا جماعة من سلسلة حديد ملقاة فين؟ في صحراء، تمثل شيء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة، يمثل شيء. إيه العظمة دي؟ ومع ذلك يسمع ويرى سبحانه وتعالى، إنني معكما أسمع وأرى. طيب يراك ويسمعك، يراك هو فين؟ فوق العرش، والعرش فوق السماوات السبع. يبقى لك أن تتخيل الفرق ما بين الخالق والمخلوق. ويسعى على كده بقى كل الأسماء والصفات التي ممكن أن يتصف بها العبد، كالغنى كالملك، وما يتصف به الرب سبحانه وتعالى. الملك بالنسبة للعبد زائل، أو ملك محدود، مش كده؟ حتما ولا بد أن يزول عنه. لكن الله عز وجل ملكه لا يزول أبدا، ملكه باقي. هل هناك من المخلوقين من ملكه باقي؟ العلم، علم الخلائق كلها ليس في علم الله عز وجل إلا كنقرة العصفور من البحر، كما في الحديث الذي فيه أن الخضر عليه السلام لما ركب السفينة مع موسى جاء عصفور فنقر نقرأ نقرتين، فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من البحر. وهل العصفور أنقص شيئا؟ ما أنقص شيئا. والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا، المداد اللي هو الايه؟ الحبر، لكلمات ربي، علم ربك سبحانه وتعالى، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مثله يعني بحر تاني. لكن في آية تانية بتقول ولو أن ما في البحر ما ولم أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو جبنا تمانية تنفد؟ لا، إنما قالوا رقم سبعة ده كانوا بيعطوه لإيه؟ يعني لضرب مثل أنه لا نهاية له. خلاص يا جماعة؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخي يسأل هل نعرف مكان الجنة أو النار أو يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ ذكر الشيخ أن العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. هنوضح اللي لسه ما وصلناش إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.